نستمع الآن إلى موسيقى لرجل تحقق له حلم واحد في حياته، هو أن يصبح ابنه أحسن منه. وأنا أتذكر عزيزي المستمع أبي وهو يقول لي ذات مرة: لا أحب أن يكون هناك في الدنيا أحد أحسن مني إلا أنت. يبدو أن هذا هو حلم كل الآباء. ليوبولد موتسارت كان معلم كمانجا، نال وظيفة في هذا المجال وكتب كتابا حسنا لتعليم الكمانجا، ولكنه لاحظ أن طفله الصغير أماديوس موهوب فانكب عليه يعلمه الموسيقى، فصار هذا الولد معجزة عصره صغيرا وكبيرا. وعاش الأب ليرى ابنه وقد نجح موسيقيا وفشل اجتماعيا، ومات فقيرا وعاش الأب بحسرته بعد ولده. 6 سنوات عاش أبو موتسارت بعد أن مات موتسارت، وكان الأب فقيرا أيضا ومات في سالزبورغ بالنمسا. موتسارت الأب كتب سيمفونية الصيد التي سنستمع إلى الحركة الأولى منها، وطالب الموسيقيين الذين عزفوها أن ينبحوا مثل الكلاب. أراد ليوبولد موتسارت أن يصور الصيد بكل مظاهره، فافتتح سيمفونيته ببوق الصيد، واشترط على العازف في تعليمات خاصة كتبها أن يعزف بخشونة كما يفعلون في الصيد، ثم أدخل طلقات البنادق لتعطي أثرا، ثم بعد ذلك يأتي نباح الكلاب حتى يتم النقل بالزعرور. أعتقد أن فرقة نيوزيلندا لموسيقى الحجرة التي نستمع إلى عزفها أراحت الموسيقيين من النباح واستعاضت عن ذلك بتسجيل لأصوات كلاب حقيقية. اسمع عزيزي المستمع واحكم بنفسك.